تقدم الكلام في صفة الوحدانية، ومر معنا التفصيل في نفي كمون الخمسة أو الستة، وقلنا إننا نفهم من وحدانيته تعالى في الأفعال أنه لا فاعل إلا الله، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن هذا لا يعني أن العبد مجبور جبرا حسيا، وإنما نحن نسلب الخالقية عن العبد، وهذا هو عين الإيمان. ولا نقول بما قاله الجبريون حيث قالوا بالجبر الحسي، والجبر الحسي يعني أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، تشعر بأنك مجبور. قم إلى الصلاة، لا أستطيع أن أقوم. لماذا؟ لأنني مجبور. قل لا، في حالة الإكراه إذا كنت مقيد، الشارع سبحانه تفضل وأسقط التكليف عنك في هذه الحالة، المضطر والمكره والملجأ. إذن أثبت أهل السنة الأفعال الاختيارية، وهذا لا يتناقض مع وحدانية الأفعال، فوحدانية الأفعال يعني أن الله تبارك وتعالى وحده هو المتصرف وهو الخالق. يقول الشيخ السنوسي رضي الله عنه: يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه، أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى، ويسمى الكم المتصل. الثاني نفي النظير له جل وعلا في ذاته أو في صفة من صفاته، ويسمى الكم المنفصل. الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة، فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما. انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام، هذا كما يبين الشيخ رضي الله عنه هو معنى وحدانية الأفعال. وهنا نقف عند كلمة التدبير، لما قال انفراده تعالى بالإيجاد مفهوم، لكن لما قال والتدبير، التدبير في حق المخلوق، نحن عندما نقترن بعض الألفاظ التي نعرفها نحن في حق المخلوق، نحن نعرف في حق المخلوق في شيء اسمه وجه، في شيء اسمه يد، في شيء اسمه تدبير، في شيء اسمه نزول، في شيء اسمه صعود. فهذه المعاني التي نعرفها في حق المخلوق لا يمكن أن تكون لائقة بالمولى تبارك وتعالى. فنسبة الألفاظ، ونعرف من هذه الألفاظ ما يناسب المخلوق وهو المعنى المجازي، أما ما يليق به تبارك وتعالى الذي هو المعنى الحقيقي، فإننا إما أن نعول بما يليق به تبارك وتعالى، وإما أن نفوق. فيمكن أن نعول اليد بالقدرة، ويمكن أن نقول اليد هي اليد ونفوض الأمر إلى الله. فالتدبير في حق المخلوق ما هو؟ هو النظر في عواقب الأمور. لتقع على الوجه الأكمل. فأنا أجلس وأخطط وأقول هذا الأمر من أجل أن يكون على وجهه الأكمل ينبغي أن أفعل كذا من أسبابه وكذا وكذا وكذا، وأرتب له حتى أحصل على النتيجة المثلى، حتى أحصل على أحسن نتيجة. هذا هو التدبير في حق المخلوق. ولكن هل يصح هذا المعنى في حق المولى؟ أنه ينظر إلى الأمور وإلى عواقبها وكيف ستكون، ويفكر إذا كان هذا الأمر حصل بهذا السبب كيف تكون نتيجته، وإذا حصل بهذا الأمر تكون نتيجته أفضل. هذا مستحيل، هذا المعنى مستحيل في حق تعالى. النظر والتفكر من أجل إيقاع الأمور هذا يكون للضعيف الجاهل الذي يستنجد بالفكر من أجل أن يصل إلى نتيجة محمودة. أما المولى تبارك وتعالى فإن هذا المعنى مستحيل في حقه. إذا لماذا نحول التدبير؟ التدبير هنا في حق المولى يؤول بأنه إيقاع الأمور على وجهها الأكمل. يعني المولى تبارك وتعالى هو المدبر بمعنى أنه دائما يوقع الأمور في وجهها الأكمل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالمدبر تبارك وتعالى أوقع الأمر في أكمل أوجهه. والحق تبارك وتعالى هو أبدا وأزلا مدبر. إذا الحق لا يمكن أن يكون الأمر بالنسبة إليه نظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل، ولكن هو إيقاع الأمور على وجهها الأكمل. فهذه نقطة مهمة جدا، حيث نفرق بين تدبير العبد الحادث الفقير الجاهل الضعيف وبين تدبير الحق الإله الذي يوقع الأمور في أكمل أوجهها. قلبي يا واصل كأن لا يحتاج إلى قوة مودعة، لا يحتاج إلى قوة مودعة. الواسطة هنا يمكن لنا أن نفسرها بالآلة. النجار من أجل أن يصنع كرسي يحتاج إلى آلة، فهذه بالنسبة للحادث واسطة. إذا الواسطة يمكن هنا في عبارة الشيخ أن تفسر بالآلة، ويمكن أن تفسر بالقوة المودعة. القوة المودعة يعني أن الحق تبارك وتعالى يخلق الماء ويودع فيه قوة الإغراق، ويخلق النار ويودع فيها قوة الإحراق، ثم هي بعد ذلك بقوتها المودعة تخلق الإغراق وتخلق الإحراق، والطعام بقوته المودعة يخلق الشبع، وهكذا قدرة الله ما عاد إلى تعلم. خلاص المولى سلم هذه الأشياء. نعم الخلق قال أنت عندك قوة وأنت عندك قوة وأنت عندك قوة. أصبح في هذه اللحظة الإنسان يخلق بقدرته، والماء يخلق بقوته، والنار تخلق بقوتها المودعة. من قال بأن النار تؤثر بقهرها كافر، ومن قال بأن النار فيها قوة مودعة أي دعا الله فيها قوة وبقوتها المودعة تؤثر، فهذا إما أن يكون جاهلا يعلم، وإما أن يكون متعلما بدعيا مبتدعا فاسق. نسأل الله أن يبعدنا عن هذه الفئة. يا إخوان العامة الجهلة هؤلاء عند الله مقبولون. الجاهل العامي تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسن نيته نعم يدخل في رحمة المولى. لكن الأكمل أنه يتعرف إلى هذه العقائد، عقائد أهل السنة. لكن المصيبة أين تكمن؟ عندما يفكر ويصل إلى نتيجة جذعية عندما يخرج عن حكم العامة. العامة مقبولون لأنه على حكم العامة تسأل قلة الله تبارك الله خلق الأشجار وخلق الرياح، تبارك الذي ينزل علينا هذه الأمطار، وتبارك الذي يعطينا الليل والنهار، هذا من الأولياء. أما ذلك الذي يتفلسف على المسلمين وبيقول هذا أرى أنه ليس صحيحا، وهذا أرى أنه، وهذا أرى، وهذا أرى، وهذه وهذه، ويخالف جمهور الأمة، هذا يرونه كيف سيبقى الله. ولو أن اشترك العامي مع هذا في نفس الاعتقاد، لكن هذا عامي، لكن هذا بدعي. وعقوبة البدعي ليست هينة لأنه ضال مبين. لذلك يا إخوان هنيئا لمن ظفر بعقيدة أهل السنة والجماعة. لا تتشوشوا يا إخوان، وإياكم أن تسمعوا إلى قول من يقول هناك أقوام المعتزلة قالوا، والأشاعرة قالوا، والمتريدية قالوا، والفئة الفلانية قالوا، والحق يمكن أن يكون مع إحدى هذه الفئات. هذا كلام طويل. النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا من هذا الضياع وقال السواد الأعظم، السواد الأعظم اتبعوا. علماء الأمة الإسلامية لو أنك دققت في سوادهم الأعظم لوجدت أن أكثر من 90% من مذهب أهل السنة والجماعة ومن المذهب الأشعري، حتى المذهب المتريدي ما انتشر كثيرا، لم ينتشر كثيرا. الثواب الأعظم من علماء الأمة الإسلامية، نعم، من مذهب أهل السنة والجماعة ومن المذهب الأشعري. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا اتبعوا السواد الأعظم. والسادة الأشاعرة رضي الله عنهم من أين استمدوا عقائدهم؟ من العقل أم من النقل؟ من النقل. وهنيئا لمن كان اعتقاده مستمدا من القرآن. الحق مع القرآن. أما المعتزلة عندما نزهرهم على أنهم فئة لا يقول أن المعتزلة كل شيء قالوا هو نعم مربوط، هناك قالوا أشياء اشتركوا فيها مع السنة، لكن نحن عندما نقول مثل هذا الكلام فإننا نوقع الشاب المتعلم أو طالب العلم في دوامة، ونلقي بالذي لا يستطيع السباحة في وسط البحر. أليست هذه مسؤولية كبيرة أمام الله؟ أليس هذا إنما هو تضييع للشباب؟ يا إخوان عندما أقول اقرأوا ووسعوا ثقافتكم وهلموا إلى المكتبات، وليس معكم المعيار الذي تستطيعون من خلاله أن تعينوا، هذا هو حق بعضكم. عند ذلك أكون قد ألقيتكم في الضياع. لذلك باختصار هناك مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو السواد الأعظم. الأئمة في الفقه فيه أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إمامان عظيمان في علم العقائد، الأشعري ومتابعوه كالإسفرايني والباقلاني والدويني والغزالي، والمتريدي ومتابعوه كالسعد التفتزاني وغيرهم. هؤلاء علماء التوحيد في أهل السنة والجماعة. الجهبائي من المعتزلة لا يؤخذ عنه واصل لا يؤخذ عنه. فإذا أنا وجهت الشباب وقلت تعالوا إلى المكتبة وكونوا أهل الثقافات وكونوا إذا لم يكن قد وصل إلى معرفة الحق من الباطل فإنني أضيعه. لذلك المصيبة العظمى يا إخوة، المصيبة العظمى عندما لا يكون المنهج منهج التعليم واضحا. مصيبة والله يا إخوة، مصيبة عندما لا يكون منهج التعليم واضحا. منهج التعليم الذي تكون فيه قد فزت بالسلامة لدينك هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وأن علماء الركن الثالث الذين أجمعت الأمة على أنهم من علماء الأمة الراسخين الذين اختصوا في الركن الثالث الحسن البصري، داود الطائي، السعيد السقطي، الإمام الجنيد، الجيلاني، هؤلاء فقهاء علماء تخصصوا في معرفة الله، في معالجة أمراض القلوب، هؤلاء هم أهل السنة. خذ معكم، خذ هذه الدائرة إياك. عند ذلك قد ترى السنة في الدسم. إذا بلا واسطة، إما يعني بلا آية أو بلا قوة مودعة، أو نفسرهما بلا واسطة أي بلا آلة وبلا قوة مودعة، وهذا هو الأولى. يعني المولى ينزل بدون آلة وبدون قوة مودعة ولا معالجة. النجار عندي بده يعمل الكرسي بيعالج، يحرك ويسكن ويحرك ويسكن، هذه هي المعالجة، الحركات والسكنات. فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما، يعني كان هذا الأثر ذات أو صفة أو فعل، هذا الفعل اضطراري اختياري، كل الأفعال وكل الصفات وكل الذات المولى وحده هو المنفرد في إيجادها وفي تدبيرها. لا كما قال المعتزلة المولى يوجد الذوات والصفات، أما الأفعال الاختيارية مالوش شغل فيها. إذا لما قال عموما ماذا يعني ذلك؟ يعني إن كان هذا الأثر ذاتا أو صفة أو فعلا، كان هذا الفعل اختياريا كالكتابة والطاعة والصلاة والمعصية وغير ذلك، أو اضطراريا كارتعاش الخائف أو المحروم. قال جل من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بقدرتنا، أي بقدرتنا. وهذا تعميم لجميع الأشياء. المولى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، أصبحنا أي شيء يخرج عن حضرة المولى أبدا، في كل لحظة في كل نفس ما في شيء، إن كان ذات إن كان صفة إن كان فعل اختياري اضطراري تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى به. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لما قال المولى ذلكم الله ربكم دل ذلك على نفي الكون المقتصر، لأنه لو كان مولانا مركبا من أجزاء لكان كل جزء إله، وهو يقول ذلك الله ربكم ما قال أربابكم. فلما قال ربكم دل ذلك على نفي الكون المقتصر في الذات. فلو أنه تبارك وتعالى وجل وعلا كان مرتبا والكلية قامت بكل جزء لكان كل جزء إله، ولكنه تبارك وتعالى قال ربكم فدل ذلك على نفي الكون المتصل في الذات. ثم قال لا إله إلا هو فدل على نفي الكم ينفصل نفى الشريك. ثم قال خالق كل شيء، فدل على وحدانيته في الافعال، فهو واحد في ذاته واحد في صفاته لقيام الصفه لذاته تعالى. وحدانيه الذات نعم يلزم منها وحدانيه الصفه، لان الصفه لا قيام لها الا بذات المولى. نعم. ودلت هذه الآية أيضا على وحدانية الأفعال، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. توجهوا إليه بالكلية، لأن وحده هو الإله، هو الرب، هو المتصرف، هو المنفرد بالإيجاد والتدبير، فلماذا تتوجهوا إلى غيره؟ فاعبدوه وحده. وقال جل وعلا له ملك السماوات والأرض، يعني التصرف في السماوات والأرض، يعني له التصرف في السماوات والأرض، ولا يكون مالكا للتصرف إلا إذا كان وحده منفردا في الإيجاد والتدبير. وقال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وخلق عملكم. وهذه الآية أيضا ترد على المعتزلة. الحقيقة مذهب المعتزلة كمذهب قائم ومستقل يكاد أن يكون قد أصبح قليلا، أصبح قليلا، لكنه موجود في أفكار كثير من الموجهين والمشتكى إلى الله الذين لم يتلقوا علوم التوحيد على أهل السنة والجماعة، موجود في أفكار كثيرين من الموجهين لأنهم لم يتلقوا هذا العلم على أهله. لو أننا نريد أن نأخذ العلم عن الكتب فكان ما استطعنا ان نفرق الحق من الباطل، ولكننا اخذنا بالتلقي وميزنا الراجح من المرجوح والمعتمد من الضعيف، لذلك استطعنا ان نتذاكر. هكذا يكون العلم يا احبه. اما ان يكون الانسان مطلق في قراءاته ويأخذ ما يروق لهواه فإنه سيضل ويضل. قال فهذه ست صفات، إيش قال ست؟ ما قال ستة؟ من يعرف؟ أيوة، العدد يخالف في التذكير والتأنيث، فالصفة مؤنث، لكن أنت أجبتنا وينبغي عليك أن تجيب في السؤال الذي يليه. قال فهذه ست صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. لماذا قال الخمسة ما قال الخمس؟ أول إجابة صحيحة، لكنه لما قال الخمسة بعدها موت خالد، نعم، لا مثل ما قال صحيح، الإجابة كانت صحيحة لما قال فهذه ست صفات، العدد يخالف في التذكير والتأنيث، لكن لما قال والخمسة بعدها لا، والخمسة بعدها الصفات، فلماذا هنا قال الخمسة؟ لا لا، هيك قلنا تخالف. إذا ما أضيف فيمكن لك أن تذكرها ويمكن أن تؤنسها. القاعدة عند الإضافة تقول سبعة رجال، أما إذا قلت السبعة أو السبع يصح لأنه ما في إضافة، ستني فائدة عرضية. فهذه ست صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. الصفة النفسية التي هي الوجود، لما سميت صفة نفسية؟ سؤال، لماذا سميت صفة نفسية؟ نعم، لا تتعلق بشيء، ليس لها تعلق. نعم، لما سميت نفسية؟ أيوة، لأنها تدل على نفس الذات. الوجود عين الموجود، الوجود عين الموجود. وعلى القول المرجوح الذي ذكره المصنف وذكره في شرحه، عنده الوجود حال نفسية، يعني عنده الوجود صفة، نعم، تنتسب إلى نفس الذات، تنتسب إلى النفس التي هي الذات. فعلى القول المرجوح الذي ذكره سميت نفسية لأنها تنتسب إلى النفس، نعم، التي هي الذات. ويحذركم الله نفسه، ذاته، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. فعلى قول الشيخ السنوسي حين سأورد قولا مرجوحا وقال بأنها حال، عنده هذه صفة سميت نفسية لأنها نسبت إلى النفس التي هي الذات. وأما على قول الأشعري وهو الذي نعتمده حيث لا نقول نحن بحال، التحقيق أن لا حال. وهذا إن شاء الله نفصل لكم في البحث القادم. لكن القول المعتمد الذي نقرره ولو خالفنا فيه الشيخ، لأن الشيخ أورد فيه قولا مرجوحا، نأخذ كما قلنا ولفائدة القراءة، نأخذ القول الأرجح، القول الأقوى، قول التحقيق، الوجود على الوجود، قول الإمام الأشعري، الوجود الواجب هو الحق تبارك وتعالى. إذا لما دل الوجود على نفس الذات كان الإسلام صفة نفسية. قال كيف تقول صفة نفسية وأنت تقول هي الذات؟ مشكلة. الذات هل تكون صفة؟ يمكن؟ لا يمكن. فكيف نقول صفة نفسية؟ وكيف إذا قلنا بأن الوجود هو النفس يعني الذات، هل يمكن أن ينسب الشيء إلى نفسه؟ لابد أن ينسب إلى غيره، معين؟ الجواب على ذلك بأن المغايرة لفظية فقط، المغايرة لفظية، فيقال ذات مولانا وجوده. ألا يستعمل في اللفظ ذلك؟ لما استعمل في اللفظ صلحت المغايرة اللفظية لنا أن نقول نفسية، لما كان هناك لفظ النفس ولفظ الوجود أصبح في مغايرة في اللفظ. هذه المغايرة اللفظية صلحت لنا أن ننسب الوجود إلى النفس بسبب المغايرة اللفظية، مع أن الوجود يدل على نفس الذات. وسمحت لنا هذه المغايرة حيث إننا وصفنا الذات وقلنا موجودة، حيث في اللفظ وصفها الذات وقلنا الذات مولانا موجودة، فهذا الوصف اللفظي سمح لنا أن نقول الصفة مجازا. واضح؟ سمح لنا هذا الأمر، هذه المغايرة سمحها حيث وصفنا المغايرة اللغوية بين لفظ الوجود والنفس سمحت لنا أن ننسب الوجود إلى النفس فنقول نفسية، وحيث وصفنا الذات لفظا بالوجود وكل ذات عندنا موجودة جاز لنا أن نقول صفة، جاز لنا أن نقول صفة مجازة. إذن هنا تسامح، هنا تسامح حيث قلنا الوجود صفة نفسية. أما الذين قالوا بالحال كما هو قول الشيخ السنوسي فليس هناك تسامح، حيث أنه صفة هي صفة، صفة عنده الوجود صفة قائمة مع الذات. وهذه مسألة مسألة الأحوال ما بنحب ندخل الإخوان فيها، لكن الشيخ حيث قال حال نفسيا اضطررنا أننا لا بد إلا وأن نتعرض لهذا البحث. فنحن عندما قررنا في الدروس أسيما في الكتاب الذي قرأناه معا في شهر رمضان لا نذكر شيء اسمه حال نفسية ولا غيره، لأنه أخذنا بالقول المعتمد انتهينا، لكن لما كنا ملتزمين بقراءة الكتاب قعد لنا من أن نبين. فإذا نحن نعتمد إيش؟ أن الوجود يدل على نفس الذات، هذا معنى صفة نفسية. وفهمنا هذا التجوز الذي ذكرناه كيف نسبنا الوجود إلى النفس بسبب المغايرة اللفظية، ولما كنا في اللفظ نصف ذات مولانا بالوجود جاز لنا أن نقول صفة. بقي الصفة السلبية، قال فهذه ست صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. ما معنى سلبية؟ ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة على المولى. نقول مثلا هذا سلب عنه العلم، أو سلب عنه الجهل. ليس المقصود بقولنا إنها سلبية أنها مسلوبة عنه تبارك وتعالى، لا، هي ثابتة للمولى، ولكن المقصود هنا لو قلنا بأن مسلوب عن المولى ايش معنى ذلك؟ يلزم من ذلك انه تبارك وتعالى كان متصفا بالحدوث ثم سلب الحدوث عن كل صفة ابتداء، ويلزم منه ان المولى تبارك وتعالى كان مماثلا للحوادث وسلب عنه ذلك بصفة المخالف للحوادث وهذا باطل. لكن معنى سلبيا هنا السلب بمعنى النفي والعدم، بمعنى النفي والعدم. فإذا قلنا صفة سلبية فهي تعني سلب ما لا يليق، يعني عدم ما لا يليق بمولانا جل وعلا، يعني نفي ما لا يليق بمولانا. فإذا قلنا القدر صفة سلبية فماذا تعني؟ تعني نعم سلب أولية الوجود، افتتاح الوجود، عدم افتتاح الوجود، نفي افتتاح الوجود. وإذا قلنا الغنى صفة سلبية سلب أي الافتقار، سلب الافتقار، أو يعني عدم الاستقامة يعني نفي الاستقامة. إذا هذه الصفات السلبية تعني نفي السلب، يعني نفي وعدم، عدم ما لا يليق. الوجود هو عين الموجود، الوجود هو عين الموجود، يعني هناك أمر وجودي وهناك أمر عدمي. الأمر الوجودي تقول زيت كريم، لماذا خذ كريم؟ لأنك رأيت كرمه. تقول زيت جميل، لأنك رأيت جلاله، زي إبراهيم زي العليم لأنك رأيت عينه. لكن إذا كنت زيت لا يشبه عمران، هل رأيت عمران وجوديا؟ لا. أنت ذكرت صفة نفسية عدمية، قلت عدم مماثلة زيد عمر، عدم مشابهة زيد عمر، نفيت مماثلة بين زيد وعمر. فهذه اسمها صفة عدمية وهذه اسمها صفة وجودية. أما صفة الوجود فإنه عين الوجود الذي هو المولى الحق الواجب، الوجود الواجب. لذلك في بحث الوجود أظن أننا قلنا وجود الحق في القلوب أنس، ووجود غيره ظلمة ووحشة. بل ذلك على أن القلب ماذا يشهد؟ يشهد المولى. أيوة. إذن هذا المعنى هو المراد حينما نبحث في صفات المولى كما هو بحثنا. لكن يمكن لنا أن نأخذ معنى آخر للسلب. حينما يكون الموضوع عقائدنا، لما كان البحث الموضوع صفات المولى كان معنى السلب نفي وعدم. لكن إذا كان البحث إنما هو عقائدنا، نعم باختصار يقول الشيخ الهاشمي في كتابه مفتاح الجنة، إذا كان موضوع البحث فيما يرجع إلينا من إصلاح عقيدتنا وتطهيرها وتنزيهها عما قرأ عليها من الشك والشرك والأوهام والتخيلات العقلية، فيكون المراد بالسلب المعنى اللغوي الذي هو الأخذ والاختلاف. كيف؟ من أجل أن نفهم ذلك قال: وقد ثبت لغير المعصوم منا الخطأ في تصور معنى الإله قبل معرفتنا بوجود الصفات السلبية. قبل معرفتك بالصفات السلبية أنت معصوم من أن تتصور تصورا خاطئا، مالك معصوم، فكنت تظن أن المولى يماثل الخلق قبل معرفة الصفات السلبية، قبل معرفة الصفة السلبية التي اسمها المخالفة للحوادث. ربما كنت قبل معرفتك بالصفة السلبية تظن أن المولى محتاج إلى صلاتك، فلما عرفت صفة الغنى علمت أنه غير محتاج إلى طاعتك. ربما كنت تتصور أن غير الله يؤثر قبل معرفة صفة الوحدانية، فلما عرفت صفة الوحدانية الواجب له تعالى سلبا من عقلك وهم وتخيل وشر وشك باطل. إذا يمكن أن يكون المعنى أنها تسلب عنك. قلنا لما بيكون موضوع البحث صفات المولى لا يجوز هذا المعنى أنها مسلوب عنه، لكن مسلوب عنها ممكن. المولى لا يمكن أن نقول أن الصفة مسلوبة عنه، إنما هي نفي ما لا يليق وعدم ما لا يليق. أما بالنسبة لنا فيما يعود علينا بما يرجع علينا من أجل إصلاح عقائدنا، يسلب منا جهل ووهم وغفلة، نعم، ونتحلم معرفة الله. لذلك قال: فيكون معنى السلب إزالة ذلك الاعتقاد الفاسد. نحن من عقولنا وتحليتها بتنزيه الله تعالى عما لا يليق به، فيكون لمعرفة هذه الصفات يعني الصفات السلبية قد انسلب عن عقولنا أمورا وهمية كنا نعتقدها في حق مولانا مما لا يليق بألوهيته جل وعلا. فلما عرف الواجب في حقه تعالى من الصفات السلبية التي يقال في معناها سلب كذا أي عدم كذا عدم ما لا يليق، نحو الكبر الذي هو عدم الأولية لوجوده تعالى أو عدم افتتاح الوجود، إن سند وانتفى عن عقولنا ما كنا نتوهمه ونتخيله وظهر لنا الحق على ما هو عليه في الواقع أجلا وأبدا، كان الله ولا شيء معه. كيف عرفنا ذلك؟ بمعرفة الصفة التي اسمها القدر، كان الله ولا شيء معه، وهو على ما عليه كان، لا يطرا عليه تغير ولا تبدل. فكلما زادنا المولى علما به سلب عنا جهلا به. كلما ازداد العارف علما بربه سلب منه جهل بربه، ولا نهاية لترقي العارف في تنزيه المولى وتقديسه عن انواع الشك والشرك والوهم. كان عندك شرك جريء كثير كثير فساد في العقائد، على علم التوحيد بفضل الله وكرمه زال هذا الاعتقاد، لكن ما يزال على القلب في اثر، فانت تنفعل لهذا الذي تعتقد انه لا يضر. اتعلمت علم التوحيد انه لا يضر، وتعلمت علم التوحيد الله واحد في افعاله وهو احد المنفر بالايجاد والتدبير، لكن تنظر الى قلبك فترى انه يسعى من هذا الشيء، مع انك اخترعت علم التوحيد انه لا يؤثر الا الله. اذا انت تحتاج ايضا الى سلب، فسيسلب الان هذا الامر منك كيف؟ بده غير قراءه علم التوحيد، هذا امر شعوري، انت تشعر بالخوف من الاشياء مع انك معتقد انها لا تضر ولا تنفع وان الله هو وحده المنفرد، فكيف يزول هذا الشعور؟ لابد ان يزول هذا الشعور بشعور. وكيف سيزول هذا الشعور؟ لابد من شعور اقوى من هذا. هذا الشعور الاقوى من اللي تعبر عنه الله بالحال. ومن اين سياتيك الحال؟ تصحب اهل الحال، تصحب اهل اليقين بالله يلتقي اليك اليقين، تصحب من لا يرى ولا يتاثر الا بالله، لا يرى طاعاته الا الله ولا يتاثر قلبه الا للمولى تبارك وتعالى، فيلتقي هذا الحال اليك. بعد ذلك بدات ترى بأن الشعور قوي عندك وأصبحت لا تخاف من الأشياء ولا تخاف الأشياء، تقف في صلاتك الله أكبر وإذا تأتي الأشياء لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا لا زال هناك سيطرة من الأشياء مع أنك ما أكثر ولا تخاف منها، لكن صورها عالقة في قلبك، فلا بد لك من سلب أيضا. كيف يشرق قلب صور الاكوان وطبيعه في مراته؟ فكيف يمكن ذلك؟ ياتي الذكر، ياتي اسم الاعظم مع الترقيات التي تكون في الشروق والتربيه، واذا تمحى حتى هذه الصور التي في قلبه، بعد ذلك يقف في صلاته فيقول الله اكبر وليس هناك شيء من الاشياء على قلبه. لاحظ، وبعد ذلك قال تاتيه بعض الغفلات لا بد له من سلب، وهكذا يترقى ويترقى وهو دائما يسلب عنه جانب ويزداد يتحلى بعلم ومعرفه. وهكذا في كلمه نختم بها الدرس لسيد الشيخ رسلان الدمشقي في هذا المعنى، يقول كلك شرك خفي، كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك الا اذا خرجت عنك. كلك شرك خفي. ولا يبين لك توحيدك الا اذا خرجت عنك. اذا خرجت عن الاكوان وخرجت عن الكون الاعظم اللي هو انفس. لانه قالوا لي جحا رضي الله عنه لانه جحا رجل من العارفين لكن صاحب تربيه. قالوا له متى القيامان؟ قالوا الصوره ولا الكبرى؟ قالوا في صوره كبرى او صمعه؟ في صوره كبرى. قال حدثنا. قال اما القيام الصوره اي التي اخبر الله عنها يوم يوضع الصوره، اما الكبرى يوم عودت انا. سؤال الكون العظيم. فاذا زالت الاكوان مرحله ثم بعد ذلك تزول انت. هذه رسالة جميلة، رسالة الشيخ رسلان الدمشقي، وكلها بحدود صفحتين أو صفحتين ونصف. أحد الأخوة كتبها، إن شاء الله إذا سمح المجال تأخذونها. فهذه من عيون كلام المعرفة. نسأل الله أن يسلك